فكرت في وقت من الأوقات إنك حبيتني، حبيتك ضعت رجعت وقلت لنفسي يا ريتني. فكرت في وقت من الأوقات إنك حبيتني، حبيتك ضعت رجعت وقلت لنفسي يا ريتني. بحاجات كتيرة وعدتني على حب أحلام أنا حتمنى، ولقيتني بعيش جنبك أيام بتمنى أنساك. أنا قلت مفيش بعدك أحلام أنا حتمنى، ولقيتني بعيش جنبك أيام بتمنى أنساك.